أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قد آمن فلا

صدق الله.